إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وصلاة الجمعة هي هذه الصلاة التي تقع في هذا اليوم العظيم الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اليوم له من الخصائص ما ليس لغيره، ولذا كان أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى. فهذا اليوم خلق فيه آدم، وأدخل فيه الجنة، وأخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في هذا اليوم، وهو اليوم الذي هدى الله عز وجل إليه أمة الإسلام. ضل عنه اليهود والنصارى من أهل الكتاب، وهدى الله عز وجل إليه أمة الإسلام. هذا اليوم فيه صلاة عظيمة ينبغي أن نحرص عليها وأن نعرف حكمها وآدابها، لأننا نرى بعض الناس لا يأتي إلى الجمعة إلا متأخرا، وبعضهم يأتي إليها وقد ظهر النوم والنعاس على وجهه، ينام أثناء الخطبة ولا يستيقظ إلا عند الصلاة، فيفوته أجر عظيم وثواب بينه الله عز وجل في كتابه وحض عليه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الله عز وجل قال في كتابه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوا كل شيء في سبيل حضور هذه الصلاة العظيمة. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يحذر فيه من ترك الجمعة، وهذا معنى الودع، فودع الشيء أي تركه، يقال ودعته أدعه ودعا. والجمعات جمع جمعة، فالحديث في صلاة الجمعة. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، وهذا يستلزم ألا ينتفع المرء بما يسمع ولا يبصر، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، يكون في خذلان عظيم عياذا بالله، لأنه فرط في صلاة الجمعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. من ترك ثلاث جمع تهاونا، أي من غير عذر، من ترك الجمعة ثلاث مرات متواليات ولم يكن عنده عذر من مرض أو سفر أو غير ذلك، فهذا جزاؤه عند الله تبارك وتعالى أن يطبع الله على قلبه، كأنه صار كالمنافق عياذا بالله، له قلب لا يفقه به، وله بصر لا يبصر به، وله أذن لا يسمع بها، جزاء تركه للجمعة. قال: ثم ليكونن من الغافلين. الغافل يعني الذي إذا ذكر لا يتذكر. فهذا الحديث يبين لنا أهمية هذه الصلاة، وأنها فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مقيم. ذكر أن الجمعة لا تجب على المرأة، فهي فرض عين لا خلاف في ذلك، وأن من تركها فإنه متوعد بالعقاب الأليم وبهذا الجزاء الذي هو الطبع والختم. وهذا يدل على أن ترك صلاة الجمعة كبيرة من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال: وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع، يعني نصلي الجمعة، كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، يعني الظل من شدة الحر، فيء الجدار. قال: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال: وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله ليبين لنا وقت صلاة الجمعة، متى يدخل وقت صلاة الجمعة. جمهور أهل العلم على أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، هو وقت صلاة الظهر، والذي قال الله عز وجل فيه: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لميل الشمس في كبد السماء. فإذا مالت الشمس فقد وجب وقت الجمعة كما وجب وقت الظهر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. طيب، ما دليلهم على ذلك؟ دليلهم هذه الأحاديث، وفيها: وليس للحيطان ظل نستظل به، وليس للحيطان ظل نستظل به. ما أراد أن ينفي الظل مطلقا، وإنما أراد أن يبين أن الظل لم يطل، وهذا يدل على أن صلاة الجمعة إنما تكون في أول وقتها، كما أن الظهر يصلى في أول وقته. وكذلك استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهذا رواه البخاري. وبوب عليه باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. ما معنى زالت؟ يعني مالت، وهذا هو وقت الظهر، هذا وقت الظهر. وقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في هذا الوقت، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاتها في هذا الوقت. ثم إن الجمعة بدل من صلاة الظهر، وصلاة الظهر إنما تصلى إذا مالت الشمس في كبد السماء. والقول الثاني، وهو مذهب الحنابلة، وهو أنه يجوز أن تصلي صلاة الجمعة قبل الزوال، وهذا مذهب الحنابلة. حتى قال بعضهم: إنه يجوز لك أن تصليها في وقت صلاة العيد، يعني بعد أن ترتفع الشمس في السماء قدر رمح، طيب ما دليلهم على ذلك؟ العلماء لا يقولون قولا ولا يذهبون مذهبا إلا بناء على دليل. دليلهم في ذلك هذا النفي الذي جاء في الحديث الذي معنا، والحديث قد يستدل به على الشيء وعكسه إن لم يكن صريحا في المسألة. الحديث قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وهذا يعني أن الشمس لم تكن في كبد السماء يعني عمودية، وإنما كانت قبل ذلك، فيدل على أنهم صلوا صلاة الجمعة قبل الزوال. لكن هذا لا دليل فيه. لماذا لا دليل فيه؟ قلنا لأن المراد ها هنا ليس نفي أصل الظل، إن الظل لم يكن موجودا من الأصل، وإنما أرادوا أن يبينوا أن الظل لم يكن كافيا في اتقاء حر الشمس، في اتقاء حر الشمس، يعني كانوا يصلونها في أول وقتها. واستدلوا كذلك بحديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا، وذلك حين تزول الشمس. وذلك حين تزول الشمس يعني حين تميل الشمس، يرجعون من صلاة الجمعة فيريحون نواضحهم، النواضح اللي هي الإبل التي يحملون عليها الماء. متى يكون ذلك؟ قال: حين تزول الشمس. ما معنى حين تزول الشمس؟ حين تميل الشمس. قالوا: فهذا يدل على أنهم صلوا الجمعة قبل زوال الشمس، قبل زوال الشمس. لكن القول الصحيح كما قلنا هو قول جمهور أهل العلم أن صلاة الجمعة إنما تكون في وقت صلاة الظهر، يعني بعد زوال الشمس. لماذا؟ أولا لأننا لو صليناها في وقت صلاة الظهر فلا خلاف في صحتها، لا خلاف في صحتها وأنها وقعت في وقتها. وأما لو صليناها قبل الزوال فجمهور أهل العلم على عدم الجواز. يعني كيف تصلي الجمعة وقت صلاة العيد أو قبل زوال الشمس؟ فمن أهل العلم، بل هم جمهور أهل العلم، قالوا الصلاة لا تجوز وعليه أن يعيدها مرة أخرى. المرجح الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في هذا الوقت كما ذكر أنس رضي الله عنه، كان يصلي الجمعة حين تزول الشمس. وهذا فيه خروج من الخلاف، وهذا أحوط. قال: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام. المرب العير يعني الإبل، وهذه لا مفرد لها من لفظها. جاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها، انفتل يعني انصرف الناس إليها، تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينصرف كما انصرف الناس. قال: فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رواه مسلم. وهذا الذي نزل فيه عتاب الله تبارك وتعالى لهؤلاء في آخر سورة الجمعة، قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، يعني لهذه التجارة، وتركوك قائما، يعني واقفا تخطب، لأنه كما سيأتي أن السنة في خطبة الجمعة أن تكون من قيام. فهؤلاء خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا الاستماع إلى الخطبة لما سمعوا بقدوم العير. ولعل هذا كان قبل وجوب الاستماع للخطيب إذا خطب الجمعة، وهذا فيه التماس العذر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كأنهم لم يعلموا حكم الوجوب. ها؟ أن ذلك كان واجبا يجب عليهم أن يبقوا في المسجد ليستمعوا إلى الخطبة، ظنوا ذلك جائزا فانصرفوا إلى العير تشوفا إلى هذه التجارة التي كانت لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. طيب، لماذا ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث؟ ساقه ليبين لنا أن الجمعة تصح أن تنعقد باثني عشرة رجلا، لكن هل هذا الحديث فيه دلالة على أن الجمعة لا تنعقد بأقل من ذلك؟ لا. لماذا؟ لأن هذه واقعة عين. الحافظ ابن حجر يريد أن يقول لما انصرف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بقي معه؟ 12 رجلا، ومع ذلك أكمل النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة وصلى بالناس، فهذا فيه دليل على أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا، لكن لا يدل ذلك على عدم الانعقاد بأقل من ذلك، لأن هذه واقعة عين، واقعة عين. ولذا الصحيح أن الجمعة تنعقد بأقل من هذا العدد، بأقل من هذا العدد، واضح؟ فليس للجمعة عدد معين، لا 40 ولا 12 ولا 80، وإنما قد تنعقد بأقل من ذلك. يعني الإمام يخطب واثنان يسمعان له، تنعقد بذلك صلاة الجمعة. يعني هب أن نفترض أن هذا المكان في الحضر ليس فيه إلا هؤلاء الثلاثة، تنعقد بهم الجمعة، لأن الحديث إنما هو واقعة عين. طيب، الآية فيها وتركوك قائما، والحديث فيه كان يخطب صلى الله عليه وسلم قائما، فهذا فيها أن المشروع في حق الخطيب أن يخطب قائما، لا يخطب من جلوس إلا لعذر. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها، يعني من صلاة الجمعة وغير صلاة الجمعة كصلاة العصر أو المغرب أو غير ذلك، فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. قال رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله، أي أنه مرسل وليس بمتصل. لكن هذا وإن كان مرسلا من جهة السند، إلا أن الأحاديث الأخرى تقوي المعنى، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا عام في كل صلاة، وهذا في الصحيحين من أدرك ركعة في الصلاة فكأنما أو فقد أدرك الصلاة. وبما تدرك الركعة؟ بالركوع، يعني لو أدركت ركوعا مع الإمام فقد أدركت الصلاة، ولتقضي ما فاتك من هذه الصلاة. فكذلك الجمعة لأنها تندرج تحت هذا اللفظ العام الصلاة، فالجمعة صلاة، واضح؟ فهذا الحديث دليل على أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، وعليه أن يضيف إليها ركعة أخرى، وبذلك تتم جمعته، وإن لم يدرك من الخطبة شيئا، إن لم يدرك من الخطبة شيئا. إذن الناس بالنسبة للجمعة ليسوا على درجة واحدة، أفضلهم من يأتي مبكرا، من يأتي، فالذي يأتي مبكرا فكأنما قرب بدنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يأتي في الساعة الأولى ثم الذي يأتي في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. فأفضل هؤلاء الذي يأتي في الساعة الأولى، وكل هؤلاء على خير، يعني طالما أنهم أتوا إلى المسجد قبل صعود الإمام المنبر، هذا أولا. ثم يأتي بعد ذلك الذي يأتي بعد صعود الإمام المنبر، فهذا فاته خير كثير من كتابة الملائكة لهؤلاء، وأنهم بمثابة من تصدق هذه الصدقات العظيمة على اختلاف درجاتهم. ثم يكون بعد ذلك الذي يأتي في الخطبة الثانية، ثم يكون بعد ذلك الذي يدرك الصلاة من أولها، يعني فاته الخير العظيم الذي يتعلق بهذه الموعظة الأسبوعية. ثم يأتي بعد ذلك الذي يفوته شيء من الصلاة، وهذا قد غبن كثيرا وفاته الخير الكثير. صلاة إنما تصلى مرة واحدة كل أسبوع، وهي من أعياد المسلمين في هذا اليوم العظيم يجتمع فيها الناس، ومع ذلك لا يزال يتأخر حتى يؤخره الله، أسأل الله السلامة والعافية. طيب، هذا الذي أدرك شيئا من الصلاة هذا كذلك ليس على درجة واحدة. من أدرك ركعة من الجمعة كأنما أدرك الجمعة، ليس معنى كأنما أدرك الجمعة أنه يتساوى في الفضل والأجر مع من جاء مبكرا، وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الصلاة أو أدرك الجمعة، هذا يعني أنها أجزأته وأسقطت عنه الطلب، وليس مطالبا بإعادتها أو صلاتها ظهرا، وإن كان قد فاته الخير الكثير. طيب، من لم يدرك ركعة فما الواجب في حقه؟ يعني دخل المسجد وقد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية، أو جلس للتشهد، فهذا يصلي الجمعة ظهرا، يصليها 4 ركعات، وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة 4، وقول كذلك جماعة من الصحابة والتابعين، بل ذهب بعضهم إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط في صحة الجمعة، يعني لابد أن تدرك شيئا من الخطبة. يعني لك أن تتصور أن هذا القول قد يكون صحيحا، ما حال هؤلاء الذين يأتون عند الصلاة؟ بعض التابعين قال إن إدراك الخطبة شرط في صحة الصلاة، وهذا يعني أنك لو لم تدرك الخطبة فصلاتك الجمعة باطلة، ولابد أن تصليها ظهرا، وإن كان هذا القول قول مرجوح لكنه قول مخيف ينبغي أن يحذر المرء منه. فمن أدرك على مقتضى هذا الحديث، حديث الباب الذي معنا، من أدرك أقل من ركعة فالواجب عليه أن يصلي ظهرا، وأن يصلي 4 ركعات، وهذا قول جمهور أهل العلم كما قلنا. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فليصلي 4. وجاء كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسا صلى 4. فهذا كله يرجح أن الجمعة إنما تدرك بركعة. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذبا، أخرجه مسلم. من اللحن في اللغة أن يفرق المرء بين خطبة الجمعة أو خطبة الموعظة وخطبة النكاح من جهة الفعل، فيقول مثلا في خطبة الجمعة يخطب، ويقول في خطبة النكاح يخطب، كلاهما يخطب. وإنما التفريق في ماذا؟ التفريق في الاسم، في المصدر. ففي خطبة الجمعة تقول يخطب خطبة، وفي خطبة النكاح تقول يخطب خطبة. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. قال: فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذبا، يعني كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه أن الجمعة خطبتان، أنه قال يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، وهذا هو الصحيح. بل بعض أهل العلم اشترط ذلك في خطبة الجمعة، يعني لابد أن تكون خطبتين، لابد أن تكون خطبتين لهذا الحديث، حديث جابر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ولم يخالفه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بيان لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله يعني الخطبة والصلاة، وذروا البيع. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوجوب الوارد في الآية فاسعوا إلى ذكر الله، صار بيانه بفعله واجبا صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت الخطبة خطبتين، هذا لابد أن يأتي به الإمام أو الخطيب. والحديث كذلك فيه دليل على مشروعية أن يخطب الخطيب يوم الجمعة قائما، والمشروعية يدخل فيها الوجوب والاستحباب. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن قدر على القيام. إذن المراد بالمشروعية ها هنا الوجوب، يعني يجب أن يخطب الخطيب من قيام، إلا للعاجز، يعني إن كان الخطيب لا يستطيع أن يخطب قائما لمرض أو كسر في قدمه أو غير ذلك، وهو الإمام الراتب للمسجد، ففي هذه الحالة يجوز له أن يخطب قاعدا. وقال ابن رجب: لعله أراد إجماعهم على استحباب ذلك، فإن الأكثرين على أنها تصح من الجالس مع القدرة على القيام مع الكراهة، يعني كثير من أهل العلم قالوا تجوز من جلوس، لكن هذا مكروه لأنه خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقوي الوجوب أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان بيانا للواجب الذي جاء في الأمر الذي جاء في الآية، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقيامه ولم يجلس صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه كذلك أن من السنة أن يجلس الخطيب بين الخطبتين ليفصل بينهما، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم المعمول بها دائما وأبدا. طيب، هل هناك ذكر مشروع في هذا الجلوس؟ لأن الشائع عند الناس أن الخطيب إذا أراد أن يجلس بين الخطبتين قال مثلا ذكرا معينا، وقال فاستغفروه وتوبوا إليه، فيبدأ الناس في الاستغفار ورفع اليدين والدعاء بين الخطبتين، وهذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. وإنما الجلوس بين الخطبتين راحة للإمام، وكذلك راحة للسامع حتى لا يمل، حتى لا يمل. ولذا لم يرد دليل صريح في أن ما بين الخطبتين هو محل الدعاء، إلا ما كان من اجتهاد بعض أهل العلم في بيان الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو مسلم وهو قائم يصلي لله إلا استجاب الله عز وجل دعاءه، يدعو الله إلا استجاب الله عز وجل دعاءه. وأهل العلم اختلفوا في هذه الساعة على تقريبا 40 قولا، من هذه الأقوال أنها الساعة التي تكون الساعة يعني القدر من الزمان، وليس الساعة اللي هي 60 دقيقة، الوقت الذي يكون بين الخطبتين، فهذا مال إليه بعض أهل العلم، ولذا تجد بعض الناس يدعو بين الخطبتين، فنقول بناء على ذلك لا نقول ببدعية الدعاء، يعني من دعا في هذا الوقت لا يقال ببدعية ذلك، لكن لا ينكر على من لم يدعو، لا ينكر على من لم يدعو. يعني إذا وجدت إنسانا بجوارك لم يدعو ولم يرفع يديه فلا تنكر عليه، لأنه ليس هناك دليل صريح على أن هذا الموضع أو هذا الوقت هو محل الدعاء. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطبا احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة أو وكل بدعة ضلالة. قال: رواه مسلم. وفي رواية له أي لمسلم: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته. وفي رواية له: من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. قال: وللنسائي: وكل ضلالة في النار. إذن هذا الحديث في بيان بعض صفات الخطبة والخطيب، يعني الذي يريد أن يكون خطيبا يعظ الناس ويعلمهم، كيف يكون ذلك؟ ذكر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، يعني من شدة حماسه صلى الله عليه وسلم وتأثره بقوله ووعظه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر الناس كان أول المؤتمرين، يظهر ذلك في قوله وفعله وحاله، وإذا وعظ الناس كان أول الموعظين المنتفعين بذلك، كما يقول الشاطبي رحمه الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وعلى صوته، يعني حتى لا ينام الناس وحتى لا يصاب الناس بالملل، لأن نجد بعض الخطباء من أول الخطبة إلى آخرها يسير على نبرة واحد ووتيرة واحد، إما الصوت المرتفع من أول الخطبة إلى آخرها، وإما الهدوء وخفض الصوت حتى لا تجد واحدا من المستمعين يتابعه، ما بين ناعس أو عابث في لحيته، أو من يعني صار إلى جدار. وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنك يعني أردت أن تكون خطيبا في الناس فلابد أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يعني حاله كحال الذي ينذر جيشه ويحذرهم الشر القادم، كأنه يقول: صبحكم ومساكم، يعني نزل بكم العدو صباحا ومساء فاحترزوا منه. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ويقول: أما بعد. وكلمة أما بعد يقول عنها أهل العلم إنها تسمى بفصل الخطاب، فصل الخطاب يعني تفصل ما قبلها من مقدمة عما بعدها من موضوع. ولذا قال أهل العلم إن معناها مهما يكن من شيء بعد حمد الله، لأن بيبدأ الخطبة به إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم بعد أن ينتهي من خطبة الحج يقول أما بعد. فالمراد بأما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد حمد الله فخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا كان يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، والأفصح أن تأتي بالفاء بعد قولك أما بعد لأنها في معنى الشرط. بعض الناس يقول وبعد، وبعضهم يقول ثم أما بعد، وبعضهم يقول أما بعد، والأصح هو أما بعد. طيب ماذا عن الجملة التي بعد أما بعد؟ تكون مقترنة بالفاء، تقول فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الكلمة في معنى الشرط. فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الجملة ضبطت ضبطين، فإن خير الهدي وخير الهدى، يصح أن تقول خير الهدي وخير الهدى. طيب خير الهدي يعني الدلالة والإرشاد، الدلالة والإرشاد يعني أفضل دلالة وإرشاد الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا إلا وبينه، ولذا سيحذر من البدعة بعد ذلك في خطبة الحاجة. بين لك النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، فلماذا تبتدع في دين الله؟ وهناك ضبط آخر وهو فإن خير الهدى، والهدى يعني الطريق والأخلاق والمنهج، فخير منهج منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا بيّن الله عز وجل في كتابه أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو منهج الصراط المستقيم، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذا هو هدى النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدى أو الهدي هدي محمد أو هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، الأمور جمع أمر، وليس المراد بالأمر هنا ما يخالف النهي عكس النهي، لكن الأمور يعني الشؤون والأحوال. فشر الأمور والأحوال محدثاتها يعني البدع التي أحدثت في دين الله تبارك وتعالى على خلاف ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولذا أكد ذلك بقوله وإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وهذه كلية غير مستثناء. النبي صلى الله عليه وسلم في محافل كثيرة ومواطن كثيرة كان يقول كل بدعة ضلالة، ولم يستثني، ما قال إلا كذا. فهذا فيه رد على الذين يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل بعضهم يجعلها تندرج تحت الأحكام التكليفية الخمس، يعني يقول في بدعة واجبة وبدعة مندوبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة، هذا يقسمه بعض أهل العلم. لكن لو نظرت في الأمثلة التي ضربوها لهذه الأقسام لوجدت أنهم ربما عنوا بذلك البدعة اللغوية، البدعة اللغوية. يعني البدعة اللغوية يعني التي يصدق عليها أنها جاءت على غير مثال سابق مما يتعلق بأمور الناس وحياتهم. يعني الطيارة بدعة ولا مش بدعة؟ بدعة من جهة الإيه؟ من جهة اللغة وليست من جهة الشرع. السيارة، الباخرة، الهاتف، الساعة، مكبرات الصوت، هذه كلها بدعة لأنها محدثة بعد أن لم تكن، لكن هذه بدعة دنيوية لا تدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد البدعة في الدين، الإحداث، الاختراع، الزيادة في الدين من أجل المبالغة في التعبد. فهذه كلها ضلالة. طيب ما الدليل على ذلك أن المراد هنا الابتداع في الدين وليس الدنيا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا. ما معنى في أمرنا هذا؟ في ديننا. من أحدث يعني من ابتدع في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. إذن طالما أن هذا الأمر عبادة فالواجب في حقه أن تأتي به على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ومن ذلك الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة ولا العبادة؟ لا، مش عادة، لا لا لا يقولون عادة وإنما عبادة. لماذا؟ لأننا نظهر بذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم العبادات. إذن هذا الاحتفال عبادة وليس عادة. طيب هل احتفل صلى الله عليه وسلم بمولده على هذه الصورة؟ كان يصوم كل اثنين، ولم يكن يخصص يوم الاثنين، يوم الثاني عشر من ربيع الأول، بالصيام وحده. إذن كان يصوم كل اثنين، هذا أولا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده كل عام، يعني كلما جاء الثاني عشر من ربيع الأول قال: هذا يوم مولدي نحتفل به. وما احتفل بذلك أصحابه، وما احتفل بذلك التابعون، ولا أتباع التابعون، ولا القرون المتقدمة، وإنما ظهرت هذه البدعة في المتأخرين. وأول من أحدثها الفاطميون، المنسوبون زورا وبهتانا إلى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هم عبيديون باطنيون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وأصلهم يهودي. فالبدعة المذمومة هي البدعة في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن ذلك الاجتماع على الذكر على صوت واحد: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ماشي، أو ذكر معين، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بذكر معين في صوت واحد، أو الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، أو الالتزام بقيام ليلة معينة في السنة، أو الليلة من شهر كذا. كل هذا من البدع، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فذكر المصنف رحمه الله هذه الأحاديث ليبين كيف ينبغي أن يكون عليه الخطيب. يبدأ خطبته بحمد الله والثناء عليه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ويحمد الله عز وجل في كل خطبه، لأنه جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخطبة التي ليس فيها شهادة، يعني حمد وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، كاليد الجزماء. وهذا فيه دليل على وجوب ذلك. كذلك ينبغي للخطيب أن يحذر من البدع والمبتدعين، وألا يقتصر على بيان الحق، وإنما يبين الحق وضده، يبين الخير والشر. لابد أن يبين هذا وهذا في العبادات والمعاملات، يأمر بالمعروف وينهى، وبهذا تكون خيرية هذه الأمة. وأما هذا الخطيب الذي يتكلم دائما في الأمور الطيبة، في الجنة دائما، في ترقيق القلوب، في محاسن الأخلاق، لا يتكلم أبدا في منكر أو معصية أو بدعة ولا ينهى عن ذلك، فهذا احذره، لأنه إنما أراد استجلاب قلوب الناس وجمع الناس حوله، لأنه ظن أنه ربما نهى الناس عن أمر معين كالتعامل بالربا، أو كالسفور بالنسبة للنساء، أو كالعقوق أو غير ذلك. ربما ظن أنه لو فعل ذلك لانفض بعض الناس حوله من حوله، فلا يتكلم في مثل هذه الأمور، وإنما ينبغي للخطيب أن يبين المعروف وأن ينهى عن المنكر، أن ينهى عن المنكر. ثم قال بعد ذلك عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. وهذا فيه استحباب تقصير الخطبة، خطبة ما تكونش ساعة، ساعة وربع، يوم ما تطول مثلا تكون نصف ساعة، نصف ساعة وخمسة، واضح؟ إن أراد أن يبين شيئا. لكن أن يخطب الخطيب ساعة كاملة أو ساعة ونصف ثم بعد ذلك إن أراد أن يصلي قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الخطبة، يأتي بجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم ويطيل الصلاة. والمراد بإطالة الصلاة إن قرنها بالخطبة، لأنه سيرد في صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بماذا؟ كان يقرأ بالمنافقين، بسورة المنافقون، وكان يقرأ بسبح والغاشية. وهذه السور ليست طويلة، وإنما هي طويلة إذا قرناها بالخطبة. يعني لو قلنا إن الصلاة تستغرق 10 دقائق فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب 5 دقائق صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كان على حسب فقه الصحابة وفهمهم، هم أهل اللغة يفهمون المعاني العظيمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نحتاج اليوم إلى أن نفصل وأن نبين وأن نشرح الآية والحديث، لكن هذا لا يخرج عن حد التطويل المسموح به. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، يعني علامة على فقهه، يعني الرجل ده إيه؟ فقيه، مش كل اللي بيرد على ذهني ويخطب يقول، لأني خلي بالك الخطيب يرد على ذهنه من الجمل والأحاديث والآيات ما قد يضعف ما حضره للخطبة. يعني أنا محضر للخطبة حديثين 3 و3-4 آيات، ممكن سبحان الله وانت بتخطب تذكر آيات وأحاديث وجملا أصلا ما فكرت فيها، وهذا يكون فتحا من الله سبحانه وتعالى. هذا يكون طيبا إن كان في الموضوع الذي تتحدث عنه، لكن أن تخرج من الموضوع لتتحدث في أمر آخر ثم تنتقل إلى أمر ثالث ثم ترجع بعد ذلك مرة أخرى إلى حديثك وقد جاوزت هذا القدر المسموح به في الخطبة، فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، وإنما كان يقول كلمات يسيرة، وكان صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا يعني متوسطة، وكذلك كانت صلاته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف بعد ذلك ما الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، وكذلك أنه خطب بسورة قاف. هذا نرجئه إن شاء الله للدرس القادم حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيراً.